بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 15 من شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الله يبعث من يموت. ذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، البعث. وسمي الآخر لأنه آخر يوم من أيام الدنيا، بعد يدخل أيام الآخرة. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. البعث يعني الإثارة. يقول: بعثت الأرض أي أثرتها، والمقصود إخراج الأحياء من القبور، يعني إحياء الموتى وإخراجهم أحياء من القبور. الله ينبتنا من الأرض بعد أن أصبحنا رميما مختلطين في التراب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض منهم. كل ذرة تأكل الأرض منك ومنك وتصبح مع التراب، الله يعلمها يوم القيامة، ويعلمها قبل يوم القيامة، ويعلمها في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة نحيا فينبتنا الأرض، ينبتنا الله سبحانه وتعالى من الأرض بعد أن أصبحنا ربيما مختلطين في التراب. أدلة وقوع البعث في القرآن الكريم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم، أي دائما كلمة زعم في الغالب تستعمل على من يدعي. ادعى الذين كفروا أنهم لم يبعثوا، قل بلى، ثم يقسم سبحانه وتعالى: وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تخبرون يوم القيامة بما عملتم، تقفون بين يدي الله وتحاسبون، وكل ذلك على الله يسير. وذلك جاءت هنا معنى وكل ذلك. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، في شك، فإنا خلقناكم من تراب. أصل خلقتكم من التراب، ثم من نطفة، ثم تسلسلتم بعد آدم عليه السلام من نطفة، ثم من علقة دم جامد، ثم من مضغة لحمة كأنها مأكولة، مخلقة وغير مخلقة، يعني إما يكتمل خلق الإنسان بها ويموت، وإما يكتمل خلق الإنسان بها مخلقة ويستقر في الرحم ثم يخرج ويموت، وإما غير مخلقة فتسقط. لنبين لكم الآيات والتفصيل، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر أي نجعل ملتصق في الرحم، المولود هو دم، هو علقة، هو مضغة، يلتصق في الرحم إلى أجل مسمى، إلى نهاية معلومة، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغ أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للتذكير، أي كما كنتم تراب من قبل خلق آدم بلا أب ولا أم، من تراب، ثم تناسلتم وظهرتم في الدنيا، كذلك يبعثكم. وترى الأرض هامدة واقفة، هذا يسمونه ضرب المثل، انظر كيف الأرض هامدة، ما لها ولا شيء، جرداء. فإذا نزلنا على الماء اهتزت، تغيرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك يوم القيامة الأرض هامدة. فإذا حان يوم القيامة خرجوا البشر، نسأل الله العافية والسلامة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الاستدلال على البعث بإخراج النبات هذا ضرب مثال، حينما ينزل الماء وينزل المطر ويخرج العشب، ما الذي أخرجها ولم تكن موجودة؟ كانت ميتة، فالأرض كانت جرداء، والصحراء كان يضربها الهواء والحر والرمال. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أما أدلة السنة النبوية مطهرة على البعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثالثا، إجماع الأمة على أن البعث من أصول الإيمان، ومن أنكر فقد كفر. كيف يبعث الإنسان؟ صفة البعث: يبعث الله من في القبور، ينزل الله من السماء ماء فينبت به الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، البقل يعني الحبوب. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، كل شيء إنسان يزول فيه ويختفي أو يختلط بالأرض، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله. وعجب الذنب هو عظمة مثل الدبوس، كبيرة شوي، هذه حجمها قديش؟ يعني ما تزيد عن نصف سنتي أو أقل، ما هي في وسط الحوض في مؤخرة الإنسان، ذكر كان أم أنثى، نهاية العمود الفقري نهاية العمود الفقري بحوض الإنسان. إنكار البعث كفر، من أنكر البعث يكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقولوا كما بدأهم يعودون، أي هو القادر على ابتدائهم وقادر على إعادتهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، يوم القيامة عندما يأتي الناس الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله وأن الله سبحانه ضاعف لعباده الحسنات، و بالتوبة بالتوبة من كبائر السيئات. بعض الناس يخطئون ليلة القدر وغيره، يقول لك أنا سبح الله 130، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة، الصلاة بعشر، ويحسب الآلة حاسبة. عفوا، هذا شغل البطالين كما قال الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله. أول شيء، ما الذي يدرينا يا أخوات أن الله قبل لنا حسناتنا؟ ما الذي يدرينا؟ ثم ما الذي يدرينا أن حساب الله كحسابنا؟ هذا الذي يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لماذا لا يكون فضل الله أعظم من ذلك؟ لذلك الحسن البصري وغيرهم يقولون: بالنية تتحول الأعمال الصغيرة إلى كبيرة، بالنية والإخلاص. مشكلة هؤلاء يحسبون بالآلة الحاسبة، ما الذي يدريك أنها قبلت؟ أولا خلاص ركنت لعملك، نعوذ بالله، شغل بطالين هذا والله. الله عز وجل قال في كتاب الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يؤتون السارق والزنا؟ قال: لا، إنما يتصدقون ويصلون ويصومون ويخشون ألا يتقبل منهم. لهالدرجة يخشون ألا يتقبل منهم، ونحن نحسب على الحاسبة 100,000 في 10 كذا، مليون، مليون حسنة لك، تصور ماك مليون حسنة، هذا ليس حسن، هذا استغفال. فلا تنشروا مثل هذه المقاطع أبدا أبدا. قولوا فضل الله، قولوا من سبح كذا له كذا، من قال لا حول ولا قوة بالله كما ورد الحديث الصحيح كذا، اكتفوا بما جاء في الحديث والآية، وقفوا ولا تحسبوا. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الذين جلسوا في المسجد يحسبون، قال احسبوا سيئاتكم، شوف كم سنة سيئة في السنة ولا في الشهر ولا في الأسبوع ولا في اليوم أنت تحب تذنب. مشكلتنا نحن ينبغي أن ننظر لمنهج السلف في هذه المسائل، ما ورد على الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة المتبعين أنهم حسبوا بهذه الطريقة، كل أسف شغل بطالين. أنا أقولها أنا صادق. فيا أخوات تقينا الله سبحانه وتعالى، لا تنقلوا كل شيء، خذ العلم من أهل العلم. ما ورد عن علماء كبار فعلوا ذلك أبدا، ولا رأيت عالما يعتد بعلمه فعل ذلك، ما يفعل إلا الوعاظ الذين لا علم لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحفظنا بحفظه. سأتكلم في الدرس القادم عن الكفارات من الكبائر وغيرها والصغائر، ولماذا سميت كبيرة؟ الله أعلم. صلي اللهم على صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.